وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في الرواية الثالثة الصحيحة الثالثة للزرار، وأنا بالأمس اشتباها قلت هي مضمرة، موجود عن أحدهما، شلون قلنا ماذا مضمرة اشتباها؟ بل فالمقصود هذه الرواية ليست ماذا مضمرة، هذا ينبغي الالتفات إليه. ولا يؤثر صحيح قلنا سواء مضمرة أم لا، بس اشتباها نقول بلا اشتباها. قلنا تقريب الاستدلال بهذا الرواية كيف يكون؟ إذا تذكرون كلامنا ماذا عنا كان تقريب الاستدلال، ما هو قلنا تقريب الاستدلال هي الرواية هاي كانت، أنه من شك بين الواحد والثنتين إمام جل سلام الله عليه قال قام فأضاف إليها أخرى رب عراب عجيب، ولا ينفغ اليقين للشك بين ثلاث والأربع أرضى حسن. ما إن شاهد استدل عن بيها صحيح كما تقولون، بس ما إن شاهد استدل لذلك احتفظها بين الثلاث والأربع. هاي الفقرة الأخرى الذي إن شاهدت احتفظها. قال قام فأضاف إليها رابعة ولا ينقض اليقين بالشك. تقريب الاستدلال شلون كان؟ تقريب الاستدلال هذا كان أما الإمام قال يأتي برابعة ولا ينقض اليقين بالشك، لا يقين قلنا يعني لا ينقض بالشك، لا بدي هيك الإمام يريد عنده يقين دينا بعدم الإتيان دينا للرابعة. قال انا شوف اتيت بالرابعة يا ولا انت يكون لكم قضية قيمة ذاك بعدم الاتيان بالرابعة لا تنقضى بهذا الشك، فاذا ما انقضى من اللازم فينا بالنابة الاتيان بالركعة الرابعة. هذا امس شو بعد بينا وقلت لا واحد من الاخوان يشتبه، هذا فهنا واحد يشتبه يقول اليقين خنفصله باليقين بيمه بالثالثة، قلت هذا لا معنى له. ليش لا معنى له؟ لأن اليقين بأني أتيت بالثالثة ما يقول لي روح جيب ائت بيمه بالرابعة، حتى إذا لم أعتدها يصير نقض لليقين بالشك. فأمر متقب بالثالثة تشينه يعني كنت سأجد الرابعة رفع أخرى؟ لا، الذي يقتضي أن أتي بركعة الرابعة بعيد لو لم أتي يلزم نقبل يقين بالشك. أي يقين؟ اليقين بعدم الإسلام دينا بالرابع، لأنه لما قلت الله أكبر تدخل في الصلاة عندي يقين بعدم الإتيان دينا بالثانية بالثالثة وبعد من جملة ماذا بالرابع على موجود اليقين. الآن أشك أتيت بالرابع يا ولا بس يقيني شي ذلي يقول لي على أنه لابد وأن تأتي بالرابع لأن كنت متوقن بعدم كم تأتي بها الآن، فإذا لم أأتي يمنو ذلك اليقين على عشان تتأثر بشجان بخاف واحد الذهن يجي أشعر بالموضوع. إذن هذه الرواية تدل علينا على الاستصحاب، لكن دي مش كان بي يجيها أم تبينت لماذا الإمام سلام الله عليه قال يأتي برابع ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل أحدهما في الآفاق ولا يخلط الشك باليقين بل يبني على اليقين ولا يعتمد وإلى آخره. حتى التأكيدات المتوالية ما هو الوجه فيها يا أخي؟ لا وجه له. قل إمام الحسن كان يقول له بيأتي بالرابعة وإذا كنت بيقين كثيرا ليش أتي بالرابعة؟ لم عدت يقين بعد الإنسان بالرابعة والآن شك لازم خذ يقين كبيرة ليش حكاية واضحة ما تحتاج لها تأكيد حكاية عطلعية واضحة. هذه التأكيدات المتوالية ملتفة للنظر يا أخي توجيه أشياء المصير. لو كان هذا المراد لا يمكن توجيه توجيه الرواية. استقد واحد يقول شيخنا تعلم المقصود الاستصحاب انت قول تقول بركي ثاني اقول بركي ثاني بحيث توجه هذه يبين عندك حكاية ثانية اللي تقولها يعني المقصود غير الاستصحاب شيء اخر على ضوء ذلك الشيء غير هذا التكرار يتيسر. فشو من حكاية اخرى اقول لك حكاية اخرى لأن الإمام سلام الله عليه لأن يشير إلى قاعدة جديدة جديدة قاعدة الإيمان اليقيني يستدعي قاعدة جديدة ترك مقاعدة اليقين وإن كان قد تسمى بقاعدة اليقين بمعنى من المعاني لكنها قاعدة جديدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ يقين. يعني شنو يعني الامام سلام الله عليه شو يريد يقول انت بنتك شنو متيقن بانها مشغوله بينا الصلاهم اربع ركعات متيقن يوم الفتن واذا متيقن باشتغاله يكون تتيقن بينا بفراغ يقين بالفراغ شرية يقين بالفراغ اعتبر رابعة متصلة بالثالثة بما سبق لعله انا اتيت بيش جيد اربعة هاي راح تصير خامسة هذا شيء احتياط شان يكون بالفراغ رائعة الصلاة راح تطلق زيادة أركان راح تصير. فالإمام بعد ماذا هل ينبه يطي ماذا إشارات يقول له هذا الرابع الذي تريد تريد تجيبه شان تجيبه لا تجيبها متصلة تجيبها ماذا منفصلة منفصلة جيبها لأنه إذا جبتها منفصلة هنا تتيقن بفراغ الذمة يعني بعد ما تقول السلام عليكم جيب ماذا ركعاية جديدة هنا تتيقن بفراغ الذمة. ليش هذا خوش احتياط ليش لأن إذا أنت أربعة جاي وهاي خمسة صارت شوية بعد التسليم لا يضر وجوده زيادة كان ما راح يصير وإذا ثلاثة فهذه الرابعة تنظر الفاصل شو راح يصير بين الرابعة وبين سيد الفاصل شو راح يصير تسليم بسيط التسليم يا مولانا لا يضر كذا واحد سلم أثناء الصلاة شو صلاة الفطر تشف هذا وسلم صلاة تفضل بأثناء الصلاة أول لا ما تفضل مغتفى. فكأنما الإمام يريد يعلم طريقه يقول أنت بنتك قاعد كرة تتيقن باشتغالها فيكون تتيقن بيما بتفريغه بفراغه. وشلون يحفظ اليقين بالفراغ بأن تأتي بهذه الركعة المشكوكة منفصلة يا متصل لعلك تقول لي. فلذلك الإمام قام يأكد ايش قال له؟ قال له ولا يخلط أحدهما بالآخر. ايه؟ قاعد يطيب إشارة. ولا يدخل الشك باليقين. شوف كل يريد يأكد ماذا؟ هذا زعمه أكد يا منفصل. أنت لعلك تقول شيخنا وإذا هذا مقصود الإمام هو رأسنا بعبارة بسيطة كان شي يقول له ائتي بها ماذا؟ من فوق وانتهى كل شيء قاعد المكان بعد خمس قراءات الأنجب من الإحساس. أقول لك مو تقية أكو تقية تقية تقية تدري شنو؟ من العامة ماذا يرون؟ أنه لازم متصلة تأتي بها منفصلة لا يجوز. فالإمام ما يقدر شنو؟ يقول له ائتي بها منفصلة. الولاي لأنه يخالف التقية هذا. الولاي يقول له متصلة متصلة ما يجوز. فلذلك كان يطلب ماذا؟ إشارات متكررة حتى ينبهه على هذه الحقيقة أنه لازم أن يأتي بها منفصلة لا متصلة. فلذلك الرواية حينئذ تكون ناظرة علما ولا ينتظر يقين بالشيخ ما ناظر إلى الاستصحاب وإلا إذا ناظر إلى الاستصحاب فالتأكيدات تنفصل. فلا بد وأن نقول ناظر علما إلى قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ يقيني. وهذا ما بنى عليه الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري رضي الله عليه في الرسائل قرب هالمعنى أن هذه الرواية نادرة إلى قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وهذا أول الاعتراضات التي سجلت تعليما على استدلال بهذه الرواية. فالاعتراض الاول على الاستدلال بهذه الرواية ما هو الاعتراض الاول؟ ان هذه الرواية اجنبية عن الاستصحاب نادرة علما الى قاعدة ان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ يقيني. هذا ما شغل بي احنا ويما هذا احنا الان هذا الشيخ الانصاري وشكا. وإلا إذا كنت في التفسرة فما هذه التأكيدات المتوالية؟ بس هاي الإحسان من الشيخ الأنصاري تامر وغير تامر ابن مركو أجابه بقية العلماء والسيد يكتب هالجواب هم أيضا عن هذه اعتراض الشيخ الأنصاري وأن المراد قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ليست بتامة. هذا الاعتراف ليس بتام. ليش؟ فلتش... كلش لطيف رواية لطيف لأنه في قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني إنسان الإنسان هل يوجد عنده يقين بالفعل وشك بالفعل؟ لو فقط عنده ماذا؟ لو فقط عنده ماذا؟ شك في فراغ الذمة أقسم عنده شك أقسم عند ماذا؟ شك في أن ذمته فرضت أم لا. يقين ما موجود عنده بل العقل شي يقول لي لازم أن تفرغ ذمتك على نحو اليقين تفرغها لكن بالفعل بعد اليقين ما موجود أريد أن أحصله. يقين بفراغ الذمة ما موجود أنا أسعى وراء لتحصيله. لما أقف وأصلي صلاة صحيحة حينئذ سعوت نحو تحصيل اليقين بالفراغ وإلا هو بعد ما موجود. فإذا اتبع على ذلك نقول هذه الرواية ماذا قالت؟ قام فأضاف إليها أخرى ولا ينقض اليقين بالشك. من قوله ولا ينقض اليقين بالشك عن الإمام شو افترض؟ شو افترض الإمام؟ أكو يقين بالفعل وأكو شك بالفعل، مو شيء ولا الإمام كرر. الإمام قال ولا ينقض اليقين بالشك، يعني أكو يقين عندك وأكو شك عندك، هذا لا تنقضه بذلك، مو شيء يستفاد ولا. يعني يقين بالفعل موجود، يقين فعلي وشك فعلي موجود، ولا يجوز جعل الشك الفعلي ناقضاً لليقين الفعلي. ومن المعلوم يقين فعلي وشك فعلي موجود في الاستصحاب، في الاستصحاب عندي يقين سابق بالفعل، الان عندي بعد الاثنين بالرابع وشك بالفعل، بالاثنين بالرابع فلا يجوز نقض ذلك اليقين بما انت مش كان نظيف لا نفسي. واما في قاعده اليقين قال اشتغل يقين يسعى فراغ اليقين، لا يوجد يقين بالفعل، وانما نقول للشخص ماذا؟ اعتبر رابع، اعتبر ركعه جديده، كيما ماذا؟ كيما ماذا؟ كيما يحصل لك اليقين بالفراغ، يقين ما موجود، كيما يحصل لك اليقين بالفراغ بعد حكم العقل بنزول تحصيل اليقين، فهذا اليقين بالفعل ما موجود. حتى الإمام يقول لا تنقض اليقين بالشك، هذا حصيلة الإشكال انتهى على الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قال هذه الرواية يدل على أنه ناظر إلى قاعدة الإجراء اليقيني في إضراب اليقيني، يعني كنت تحصل اليقين ابني على اليقين، لا تكون تحت اليقين بالفراغ. هيك قال الشيخ، فإحنا نقول للشيخ ظاهر كلام الإمام لما نقول لا تنقض اليقين موجود، يعني اليقين بالفعل موجود، وفي قاعدة الاشتغال يقين وسع الفراغ اليقين، يعني ابني على تحصيل اليقين لازم تحصل يقين، يقين بالفعل ما موجود. لا، نقول للشخص انهض وحصل اليقين، اعتبر ركعة جديدة كلمة تحصل يقين بالفعل ما موجود، بينما ظاهر هذا الرواية ان اليقين بالفعل موجود. مناقشة هواية جميلة جدا، هذا جميل، أطبق العبارة. رجعت اليقين في القاعدة الأولى قبل الصلاة وقبل الاشتغال بعد القاعدة الرابعة. القاعدة الأولى اليقين الأول والثاني قبل الصلاة. إيه. متأكد إنه الرابعة ما جاء. ما جاء. اليقين من القاعدة في الاشتغال ورجعت اليقين. لأنه حصل ماذا؟ وفي قاعدة الاشتغال يقيني يسع فراغ اليقين، وش نقول للشخص؟ حصل اليقين. اللي قبل الصلاة. الفلاة نقول له حصل اليقين بعدم الإسلام بالرابع. قلنا له معنى حصل اليقين بعدم الإسلام بالرابع، أعطى معنى معنى. في قاعدة حصل اليقين بعدم الإسلام بالرابع، هذا لا معنى له، عندي وموجود، حصل شنو حصل؟ في قاعدة الاشتغال يقين يسع فراغ اليقين نقول له حصل اليقين دينا بفراغ الذمة، حصل اليقين ماذا؟ بفراغ الذمة، فنعناه اليقين بفراغ الذمة ما موجود عنده، ونقول له ماذا؟ حصل شو؟ يعني بعد ما له معنى الروح علمه إلا اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، نقول ذلك اليقين حصله فقط موجود، حصل شنو معنى؟ ما له معنى هذا؟ يعني عنده يقين باشتغال باشتغال ايه يعني انت ايه فانت عندك يقين، يعني تقول الرجع علما انه يقين باشتغال الدنيا، بس احنا في قاعدة الاشتغال يقين يسع فراغ اليقين، شو نقول للشخص؟ يعني مضمون قاعدة الاشتغال اليقين حصل يقين فراغ لكي تنقض بهذا اليقين يقين حصل يقين بالفراغ يعني ما عندك يقين بالفراغ هذا هذا حصله ويذهب ماذا وحصله شو بعد هذا لا يوجد يقين اشتراك لأنه لا بد من تحصيل يقين الفراغ لكي ينقض يقين الفراغ بس أنا ينقض اليقين اليقين ولا ينقض ايه صحيح كما تقوله بس هو اللي هو في قاعدة اليقين الشخص شو نقوله من قلنا أنه عندك ماذا يقين سابق وذاك اليقين السابق ماذا لا تنقبض لا أصبح يقين سابق ما تنقبض أنه لا العقل حاسب شو يسوي همه عقل حاسب بأنه وش وقت ما عندك يقين من اللازم أن تشعر وتحصل ماذا اليقين بما بفراغ الذمة فنقول للشخص بعد حكم العقل هذا لا بد أن تذهب وتحصل ماذا على يقين فاليقين ما موجود ماذا على أي حال بالفعل ولكن يبقى على هذا التقريب يبقى على هذا التقريب شنو أنه إذا ردنا نقرر هذه الرواية ونقول دالة على الأصحاب بالبيان الذي أمس قرأناه واليوم كررت يبقى أن يفسر لنا النقطة في تلك الجمل المتعاطفة ليش هل الإمام كرر في هذه الجمل بما استعملته من ألفاظ متشابهة يعني ألفاظ متشابهة كثيرة متكررة ذكرها من قديم عدم إدخال الشك في اليقين جل ولا تدخل الشك في اليقين ولا تخلط أحدهما بالآخر إذا شنو ذكره للإمام فإن ذلك يبدو غامضا بعض الشيء يعني بعض الغموض بعض الشيء يعني بعض الغموض بناء على من رأس الحرف ما في داعي هذا إليه هو رأس الجل الإمام يقول أنا قبل يقين بالشك خلاص بعد لا داعي ولا يخلط أحدنا بالآخر ولا يدخل الشك من هنا نريد وهذا تستكمل عليه وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأن المقصود ما ذكره الشيخ الأنصاري من أنه قاعة اليقين قاعدة اشتغال اليقين يسرع فراغ اليقين يعني يريد أن يحصل اليقين ديما بفراغ الذمة اللي يريد أي طريقة يصير تحصيل فراغ للإتيان بها منفصل لكن الإمام لا يمكنه بالعبارة الصريحة يقول له ايش بها منفصلة فجل له ولا يخلص أحد ليس التقية جل لا ولا يخلص أحدهما بالآخر ولا يدخل الشك أتى بهذه التعبيرات فبناء على ما ذكره الشيخ الأنصاري من أن المراد الإشارة إلى قاعدة لزوم تحصيل اليقين بالفراغ بفراغ الذمة يكون هذا التكرار وهذه الجمل تفسيرها يكون في معنى جميل وواضح ومن هنا يتسجل الاعتراض الاول على الاستدلال بهذه الروايه على الاستصحاب وهو ما ذكره الشيخ الانصاري لذلك وقد اعترض على الاستدلال المذكور يعني بهالروايه باعتراضات الاول اعتراض الشيخ دعوى ان اليقين والشك في فتره الاستدلال لا ظهور لهما في ركني الاستصحاب مو المقصود من هالركن الاستصحاب بل من المحتمل ان يراد بهما ماذا اليقين ديما اليقين بفراغ الدنيا يعني يكون حتى اليقين بفراغ الدنيا والشك في الفراغ استقد واحد يقول ليش منفسر اي اجداني ليش منفسر اليقين ما ننفسر باليقين بالفراغ منفسر اليقين ماذا بالاشتغال يعني لا تنقف يقينك بالاشتغال نقول لك من الامام اجدار قال ويتم على اليقين في الرواية ويبني فيبني عليه يتم على اليقين يا يقين فيبني عليه نحن على اليقين بالفراغ هذا المناسب لنفسه وما له معنى ماذا نقول على ما يجب على اليقين ماذا يعني اليقين بالاستقامة يبني على اليقين بالاستقامة هذا لا معنى له على اي حال بل من المحتمل ان يراد منه اليقين بالفراغ والشك بالفراغ يعني ايش يصير المعنى انه انت يكون تتيقن بالفراغ ومجرد شكك بالفراغ لا يكفي بل لابد ان تحصل اليقين بالفراغ ومحصل الجنه حين من انه لا بد من تحصيل يقين بالفراغ، ولا ينبغي رفع اليد عن ذلك عن اليقين بتبليغ الذمه بالشك. يعني شنو بالشك؟ حتى التفسير راح يجي بمجرد يعني بمجرد احتمال الفراغ ما يكفي، لا بد ان تحصل يقين بالفراغ. واذا كان هذا المقصود كما ذكر الشيخ الانصاري هذا اجنبي عن الاستصحاب والجواب ان هذا تبع هنا في التكليف. كان من المناسب السيد يذكر يقول وبناء على هذا يعني على ان المراد بعد الاشتغال اليقيني في الفراغ اليقيني يتوجه ويكون من الواضح تفسير تلك الجملة المتعاطفة التي قالت ولا يثقل الشك في اليقين ولا يثبت احدهما بالاخر، ذكرها يكون حينئذ واضح، لان الامام بالصراحة ما يقدر يقول ما يريدون تبحث اليقين بالفراغ. شلون يصير يقين بالفراغ؟ الاثنين بها منفصلة. بس ما يقدر يقول عيسى بها منفصلة لان مخالف الفقهية. ها؟ ولا يثقل احدهما في الاخر ولا وتجعل ولا يدخل احدهما الشك يعني ايه؟ هو هذا ولا يدخل احدهما في الاخر يعني بالتالي هو هذا بشار يريد شيء هناك الى احنا ما ندعى الظهور في هذا لا ندعي انه من المحتمل احتماما قويا ان يكون هذا المقصود فاحتمال يعني والجواب ان هذا الاحتمال مخالف لظاهر الرواية. ليش مخالف؟ لأن ظاهر الرواية أكو يقين بالفعل وأكو شك بالفعل وفي قاعدة اليقين لما نقول للشغل حق اليقين يعني معنى ما عنده يقين يكون يحصل أن هذا الاحتمال يخلي ظاهر الرواية لظهورها يعني لظهور الرواية في افتراض يقين وشك فعلا هذا الافتراض وين حصله؟ وين حصل هذا؟ ها؟ لأن الإمام قال ولا ينقضي اليقين مش يعني يقين بالفعل اكو وشكل الفعل اكو هذا لا يقبل ذاك بل لظهور الرواية في افتراض يقين وشك فعله وظاهر الرواية في من؟ في ان العمل بالشك نقض ايضا لليقين وطعن في اليقين الرواية ظاهرة في هذا الشيء اليقين عدد شك اكو عدد فإذا ربك تعمل الشك هذا نقض لليقين طعن في اليقين مع انه بناء على الاحتمال المذكور يعني بناء على ان المقصود لله تنقض اليقين يعني ابني على اليقين لا لا يكون اليقين فعليا يقين بالفراغ ما عندي بالفعل وانما انا اسعى وراء تحصيله امام يقول ابني على يعني ما موجود لا يكون لا سابقا فكان في موجود ايه بس ايه فاضح ايه صحيح بس يعني له وجود مش للناشر نحن وجود ولا وجود فيما سبق ولا يكفي يعني حسبنا من الوجود الثاني يشمل حتى الوجود ماذا السابق يشمل حتى الوجود لان في باب الاستصحاب على رأي ما رح يصير ماذا يقين يعني اليقين دائما ماذا موجود الان ايه عندي يقين لا لا الان عندي يقين بالفعل انه سابقا كان اكو اشتغال الان بالفعل اكو عندي يقين بانه سابقا اكو اشتغال بانه سابقا اكو اشتغال بس يقيني الان انه سابقا كان اكو اشتغال فاليقين فعلي مع انه بناء على الاحتمال المذكور اذا نريد ان نفسر الروايه بتعريف غلطه وتأذراغ اليقين لا يكون اليقين فعليا ولا يكون عمل بالشك نفس اليقين لا بل انا اريد احصل اليقين ولا يكون عمل بالشك نقبل اليقين بل يكون نقب عند عملي بالشك اذا اريد اعتني بالشك في الفراغ هذا يكون نقب عند لحكم العقل عقل الذي يقول على انه من اللازم تحصل الفراغ نقب لذا بل هو نقب لحكم عقله لوجود تحصيل يعني لوجود تحصيل اليقين بالفراغ هذا الاعتراض الاول يا اخي الاعتراض الثاني شوف هذا الاعتراض من الشيخ الانصاري ايضا انا من الشيخ الانصاري وهو اعتراض جميل ووجيه وقد تحير العلماء في كيفية الإجابة عن هذا الاعتراض الوجيه شوف والله هذا الاعتراض الوجيه شلون فهم ما في شيء يقول الشيخ رضوان الله عليه الإمام إذا يريد يجري الاستصحاب عبر الجنابة بدون الإمام يريد الاستصحاب. يعني استصحاب عدم الإتيان دينا. عدم الإتيان دينا بالرابعة. فمن اللازم حينئذ الإتيان بالركعة ماذا؟ متصلة أو منفصلة؟ متصلة أو منفصلة؟ من اللازم الإتيان بها متصل. إذا لم أعتبر رابعة من اللازم الإتيان بالرابعة بعد حينئذ متصل ولا منفصل. يقولون كل شيء متصل. يعني الصحابي يقول لك لم تأتي بالرابعة. فإذا لم تأتي. وهذا ترى أثر شرعي هو أثر عقلي ترى حتى واحد يقول أصل مسلم. كل من لم يأتي بالرابعة أنا لازم أن يأتي بالرابعة متصل فهذا حكم شرعي معه. فأصل مسلم ما راح يصير. فمن اللازم إذا الإمام مقصود الاستصحاب من اللازم الإتيان بالركعة ماذا؟ متصل. وهذا مخالف للمذهب الجعفري. الموافق للعامة الشيعة ما يقولون بك شيء يقولون في اعتبار منفصل. إذا كان الإمام يريد بالاستصحاب حينئذ إما أن يكون مقصودا من إجراء الاستصحاب مقصودا ماذا؟ الإتيان بالركعة المشكوكة إتيان بها ماذا؟ متصل. هذا مخالف للمذهب تأتي بها. إذا لم أتبع لا أتبع متصلة لا منفصلة. فالإتيان بها منفصلة هذا لا يقتضيه الاستصحاب. الاستصحاب يقتضي الإتيان بها متصلة ولكن هذا لا يقول به الشيعة. انتهى الإشكال. فحفيرة الإشكال شنو شلون صار حفيرة الإشكال؟ أن هذه الرواية إذا كانت ناظرة إلى الاستصحاب وتريد أن تجري الاستصحاب. الاستصحاب ماذا يثبت؟ الآثار الشرعية مو؟ الآثار الشرعية يثبتها مو شيء ولا؟ فإذا جرينا استصحاب عدم الإتيان بالرابعة ماذا راح يثبت؟ هذا راح يثبت. وآثاره الشرعية تثبت. آثار الشرعية شنو؟ وجوب الإتيان بالرابعة ماذا؟ هذا آثار شرعي. من الآثار الشرعية لعدم الإتيان بالرابعة هو الإتيان بالرابعة بالتفصيل. لكن هذا مخالف لمذهب الشيعة. وإذا كان المقصود الإتيان بها منفصلة هذا ليس من الآثار الشرعية إلا لعدم الإتيان يعني للمؤدب لعدم الإتيان بالرابعة لأن الأثر الشرعي للإتيان لعدم الإتيان بالرابعة هو ماذا؟ الأثر الشرعي لعدم الإتيان بالرابعة هو الإتيان بالمشكوكة متصلة. وأما إتيان منفصلة هذا ليس أثر شرعي لعدم الإتيان بالرابعة فلا يثبت حينئذ. تطبق العبارة لهذا كنت محتاج اشكال هواية مهم سبب يرجع الاستحاق عن الانسان ماذا يتحير من اجل انه اذا اريد اجري الاستصحاب مناسب الوضع الصين منتقلة لا منفصلة. ليس منفصلة ليس من اثار شرعية لعدم الاتهام الرابعة شلون حينئذ جدوي اقول متصلة ما اقدر كانه جعفري وحصيرا اقول منفصلة هذا مخالف استصحاب. بس عدم الاتهام الرابع نتيجة يكون اتباع متصلة لا منفصلة. وشوف شلون تصير المسألة بعد. ولذلك تحير العلماء في كيفية الاجابة. الان نقرا جملة من الاجوبة. اجوبة دقيقة ولطيفة انصافا لمن تعملها وهي لطيفة وان شاء الله صعودا ما بيها. الثاني ان تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعدد. هذا الإشكال أثاره الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. من ماذا عدقت الشيخ الأنصاري سمعه؟ فلا بد من تأويلها، يكون الأول الرواية بشكل من الأشكال، وذلك لأن الاستصحاب ليست وظيفته، فلا بد من تأويلها. احنا شو من أولها؟ شو من أولها؟ ويقول إمام تقول لكم بأن لا تنظر اليقين بالشيء، شو إذا تقي بعد تأخذ به، شو إذا تقي قال ايضا بعد ما نقدر نفرض هالقاعدة. الامام نفرض القاعدة التقية وبعد ما يمكن التمسك بها، فلا بد من تأويلها وذلك الحمع عن تقويلها. فاستشلون يا ما يمكن تطبيق الاستصحاب، يقول وذلك لأن الاستصحاب ليست وظيفته إلا إحراز مؤداه. مؤداه يعني شنو؟ الاستصحاب عدم الإسلام بالرابعة، مؤداه شنو مؤداه؟ عدم الإسلام بالرابعة من ثبت إلا عدم الإسلام مثل متعلق الاستصحاب يسمونه المعدة، إلا إحراز مؤداه والتعبد بما ثبت له علما للمؤدة من آثار شرعية. فالاستصحاب يثبت للمؤدة والآثار الشرعية للمؤدة، وعليه إذا هذا اتضح لك حينئذ نقول فإن أريد في المقام باستصحاب عدم الإتيان بعدم باستصحاب عدم الإتيان الرابعة كان مقصودك هذا التعبد بوجود اتيانها موصولة اتي كما هو الحال في غير الشاف، في غير الشاف الذي يعلم انه لم يأتي بالرابعة. اجلس انا اعلم صلاتي ما شاء لم اتي بالرابعة، من اللازم ان اتي بالرابعة ماذا متصل بعد امام انت مقصول بيك بل ما دام الاسف حاب تبت بانه لم اتي بالرابعة لازم اتي بها متصلة، فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب. هي الاستصحاب فيان ولكنه باطل من الناحية الفقهية جزما. ليش؟ لاستقرار المذهب، المذهب الجعفري على وجود الركعة المفصولة. وإن أريد بالاستصحاب المذكور التعبد بوجود إتيان الركعة مفصولة، هذا يوافق المذهب الجعفري لكن ليس أبو يمن، وهي الاستصحاب. فهذا يقال وظيفة الاستصحاب لأن وجود الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الاتيان بالركعة الرابعة. الأثر لعدم الاتيان بالرابعة فإن لم يأتي أثره ماذا؟ فإن يأتي بها متصلة، مو أنه يأتي بها متصلة، ليس من آثار عدم الاتيان بالركعة الرابعة لكي يثبت الاستصحاب، لكي يثبت لا لكي يثبت وجود الركعة المفصولة، لكي يثبت باستصحاب العدم المفصول، يعني استصحاب عدم الاتيان بالرابعة حتى يثبت هذا الركعة المفصولة. وإنما هو من آثار نفس الشك في إتيانه، بل من آثار نفس الشك النشاء هل أتيت بالرابعة أم لا، من آثار نفس الشك أن أتي بها ماذا منفصل. ليش؟ ليش؟ لأن إذا أتت شك وتريد تعمل تحتار بحيث توافق ما لا شك تحتار، يقول شو تسوي؟ تجيبها منفصلة ومتصلة؟ يكون زيادة منفصلة، هذا مو من احتياط. لأن إذا أنت زايد أربعة خالص أنت زايد، إذا زايد ثلاثة أخذ ما هناك ناحية باطل ماذا؟ بشهادة تسليمه ولا يضر. فالإتيان بالرابعة من بالمشكوكة منفصلة هذا من ملازمنا، لا من ملازم عدم الإتيان بالرابعة. فإن عدم الإتيان بالرابعة شو يقول لي؟ إذا سألنا كان له لسان حال هذا عدم الإتيان بالرابعة، أضرب أني هكذا قلت لم أأتي بالرابعة، لم أأتي بالرابعة، إذا لم تأتي بالرابعة لازم الإتيان بها ماذا؟ متصل. لكن هكذا من لوازم، لكن هذا الاتيان بالرابعة بالمشكوكة بالفصلة من لوازم الشك، يعني ما زلت اشك، اشك اتيس ام لا، الشك شو يقول لي؟ يقول لي شيخنا ها تشككت في الاتيان بالرابعة، شيخ روح جيبها منتصلة لانه تحرز الواقع حينئذ ماذا؟ حتما. فهذا الذي يقول لي اعتبرها منفصلة من؟ الشك. لا عدم الاتيان بالرابع. عدم الاتيان بالرابع ماذا يقول لي؟ يقول لي لم تأتي بالرابع ماذا؟ تأتي بها متصل. فالذي يقول لي ائتي بعد اكرر السبب لان هذا قد يغفل الانسان ترى عنه. فالذي يقول لي ائتي بها منفصلة من هو؟ نفس الشيء. نفس الشيء يقول لي لازم تأتي بها منفصلة لانه سوف تحبس الواقع. اما عدم الاتيان بالرابعة هذا عدم الاتيان ماذا يقول لي؟ يقول لي عدم الاتيان انه ائتي بهذا متصل. هذا الاشكال الثاني هم للشيخ العنفاري. قلت تحير العلماء في كيفية الاجابة عن هذا الاشكال. نذكر اليوم الجواب الاول للشيخ العراقي رواية لطيف بالله اصبر لي جدا لطيف. هذا جواب الشيخ العراقي. الشيخ العراقي رضوان الله عليه اشكال قال للشيخ الانصاري بالتالي انت شو تريد تقول؟ انت قيل هذا مو ولا يعني الامام طرح هذه القاعده من يابا بالتالي ليش نتيجه اشكالك وش راح يصير؟ نتيجه اشكالك انه لو اردنا ان نجري الاستصحاب لازمه الاتيان بالركعه المشروطه متصله هذا يخالف المذهب. اذا القاعدة الذي طرحها الامام تكون ماذا؟ تقية. اذا تقية ما يمكن التمسك بها. محصيلة الاشكال هذا قال ولا الشيخ العراقي شيء يقول رضوان الله عليه يقول فلنقل هكذا ان طرح القاعدة لم يكن تقية لأجل التقية. تطبيقها كان لأجل التقية. تطبيق شايف هو ايه حلوة ترى هو ايه حلوة المهم لماذا نقول اصل القاعدة الامام طرحها تقية ان نقول تطبيق الامام لها القاعدة كان تقية وبتعبير اخر خلاص ترى ما ذكره هو وبتعبير اخر الامام ماذا صدر منه كم شيء صدر منه شيء واحد او صدر منه شيء اخر شيئا ماذا صدر منه القاعدة لا تنقض اليقين بالشيء هاي قاعدة الشيء الثاني صدر وهو ماذا تطبيق هذه القاعدة علينا على المورد نحن المناسب ماذا نقول التقية موجودة في القاعدة وفي التطبيق معان لا فقط نقول موجود فينا في التطبيق تطبيق هذا القاعدة على المورد فيه تقية مناسب شنقول الضريرة تقدر بقدرها مناسب شنقول والفقط في التطبيق يبقى أصل القاعدة تجري فيه إطالة ماذا الجد. فإذا أصل القاعدة تجري فيه إصالة الجد فيثبت أن الإمام حينما ذكر القاعدة من يذكرها من باب التقية فنحفظ بها الذي ذكر من باب التقية تطبيق أما نفس القاعدة لا يوجد موجب لأن نقول ذكر الإمام القاعدة من باب ماذا التقية يعني كلما دار الأمر بين أن تكون التقية في موردين أو تكون في مورد واحد مناسب شو نقول مناسب شو نقول في مورد واحد أو موردين وفي مورد واحد لأنه موردين أخر قاعدة وتطبيق بيدور الأمر بالسلامة في التقية وفقط في التطبيق مناسب شو نقول في مورد واحد وهو التطبيق جدا جميلة هذه الكلمة صحيحة وغير صحيحة ما عندنا شغل بس هو العراقي التفت رضوان الله عليه هو الشيخ العراقي هو اشكل على نفسه مش قال النفس قال على انه يدور الامر في موردنا بين ان تكون التقية فيما تتقية فقط والجد وين يكون الجد الجد في القاعدة يدور الامر بين هذا وبين ماذا الامر الثاني معاكس لهذا وهو ماذا ان نقول اصل القاعدة ذكرت من هذا تقية تطبيقها بعد شي يصير تطبيقها اذا اصلها ذكر من بعد التقية التطبيق بعد يصير جدي وتقية فيه يصير التطبيق بعد يصير حينئذ ماذا ليس تقية فيه بعد اذا اصل القاعدة ذكرت من بعد التقية فتطبيقها حينئذ يكون ماذا جديا انما التطبيق يصير تقية في متى اذا طرح القاعدة اشكال جدي اما اذا طرح القاعدة لم يكن جدي فالتطبيق حينئذ ماذا يكون جديا لا تقيتي فاذا يدور الان بين ان نفعل الجديه وين بين قاعده والتقيه ايه في التطبيق وبين ان نقول بماذا بالعكس يعني طرح القاعده تقيتي وتطبيق لماذا جدي وليس الاول اولى من الثاني الاول ياه الاول انا نقول طرح القاعدة جدي ترى هو لا في شيء يقول العراقي هو تطبيق لماذا تقيتي هو العراقي لا في شيء يقول هذا الاحتمال ليس باولى من الاحتمال الثاني المعاكس يعني نقول الطرح تقيتي بعد ما تجيب الرواية وتطبيقها بالثاني شو يصير جدي اذا كان الطرح تقيتي فالتطبيق حينئذ لا يكون تقيتي التطبيق يكون تقيتي اذا كان الطرح مرة جدي القاعدة جدية كانت بريد. لازم بينكم لابد ان احد هنا جدي والاخر تقيتي لابد هذا ليش ما نتمنى تقيتي ليش ما نتمنى تقيتي يعني بعبارة اخرى شو نقول مثلا في الاحتمال الثاني في الاحتمال الثاني نقول على انه الطرح ماذا تقيتي والتطبيق بعد ذلك ما نقول تقيتي طبعا لطرح القاعدة تقنيتان يكون التطبيق لا هو انسان مش وقت يتقي في التطبيق يتابع للأسفل يتقي في التطبيق اذا فرض على انه طرح ماذا قاعد على نحن الجد اذا طرح تطبيق يكون ماذا لعجل التقية فعن التقي في التطبيق في هذه الصورة وعما اذا فرض على انه طرح كان ماذا ايضا تقي فيه بعد ما التقي ماذا تقية ثانية بعد حينئذ ما موجودة تقية ثانية بعد ما موجودة فحينئذ نقول الأول ليس بأولى من الثاني فإصالة هذا التعبير راح أجيب التعبير ما بي شيء فإصالة عدم التقية فيما في اصل القاعدة كما هو مقتضى يا احتمال هذا اصل عام التقية على ضوء الاحتمال اول معارضة باصالة ماذا عدم التقية هذا راح اجي في الاحتمال الثاني باصالة عدم التقية فينا في التطبيق لان في التطبيق في الاحتمال الثاني بعد ما في التقية فذلك الاصل يعارض بهذا الاصل وليس إجراء إصالة عدم التقية. في أصل القاعدة كما هو على الاحتمال الأول والذي أراده عراقي ليس بأولى من إجراء إصالة عدم التقية ديما في التطبيق كما هو مطلوب الاحتمال الثاني. تنسيق كلا الاحتمالين ماذا متساويين؟ شوف رجع الاحتمال الأول. أجاب العراقي عن ذلك هو أشتر على نفسه وأجاب والجواب جدا بديع هم أيضا المصافر الإشكال بديع والجواب كله بديع لطيف. قال بأن إصالة عدم التقية في التطبيق لا تجري، يعني الإصالة الثانية في الاحتمال الثاني لا تجري. لماذا لا تجري؟ يقول لأنه إنما تجري الإصالة إصالة عدم التقية متى متى متى؟ فيما إذا كنا نحتمل أن التطبيق جدي لكبرى ولقاعدة ماذا جدية هنا إجراء إصالة عدم التقية إلى أثر. تكرر إصالة عدم التقية في التطبيق ما بها تجري ويكون لها أثر. إذا كنا نحتمل التطبيق جدي الكبرى ماذا؟ جدية. الكبرى جدية والتطبيق جدي. إذا كنا نحتمل الكبرى جدية والتطبيق جدي فالإصالة عدم التقية في التطبيق لا بأس بجرى يعني. وفي موردنا المفروض ليس الأمر كذلك. في موردنا نحن نعلم بأنه ليس التطبيق والقاعدة معا جديا، ليس التطبيق جديا لكبرى جدية، بل نحتمل ماذا؟ التطبيق جدي لكن إلا لقاعدة ماذا؟ إذا التطبيق جدي لقاعدة ماذا؟ فيها تقية؟ لقاعدة فيها تقية. إذا التطبيق جدي يعني معنى القاعدة فيها ماذا قلنا؟ تقية. إنسان يطبق جدا إذا القاعدة طرحت ماذا؟ للتقية. فالخلاصة إصالة خلص كلام العراقي انتهى. فالخلاصة إصالة عدم التقية في التطبيق متى تجري؟ إنما تجري إذا كان من وراء إجراءها أكو أثر. إيش وقت يكون من وراء إجراءها أكو أثر؟ إذا كنا نحتمل أن التطبيق جدي لكبرى ماذا؟ جدية. إهنا من لا بأس بإجراء إصالة عدم التقية في التطبيق لأن يكون لهذا الأصل أثر. ولكن في مقامنا نحن نعلم ليس عندنا تطبيق جدي لكبرى ماذا؟ جدية. جسمنا ما موجود هذا لا نحتمل أبدا أن التطبيق جدي لكبرى جدية حتى يمكن إجراء إصالة عدم التقية في التطبيق. إصالة عدم التقية في التطبيق له ليس فيها أثر لأننا لا نحتمل أن التطبيق جدي لكبرى جدية. وجزما ما يمكن ان يكون التطبيق جدي والكبرى ما لا جدية. لا تقول انه ما يمكن بل غاية ما هناك نحتمل التطبيق جدي لكن لازمه ان يشركوا بالكبرى فيها تقية. فبالتالي ما نحتمل ان التطبيق جدي لكبرى جدي اصلا هذا الاحتمال ما موجود حتى تجري إصالة عدم التقية فيما في التطبيق. هذا ما ذكره ماذا العراقي، وبما ان هذا فيه شيء من الدقة غد ان شاء الله نكرره بحوله وقوته عز وجل.